ضمائر الجر. مرحبا يا أصدقائي، نهاركم سعيد. معكم أحمد زكي باشا. كما تعرفونني أنا لا أحب الإكثار في الحديث. مرحبا بكم إخواني الأعزاء، مرحبا بكن يا أخواتي العزيزات. سأحدثكم اليوم عن ضمائر الجر. هل يعرف أحدكم ما هو الضمير؟ الضمير هو اسم يحل محل الاسم الظاهر ويغني عن إعادة ذكره. وللضمير أنواع، فمنه المستتر ومنه المتصل ومنه المنفصل. تنقسم الضمائر من حيث الإعراب إلى ضمائر رفع وهي تقع في محل رفع، وضمائر نصب وهي تقع في محل نصب، وضمائر جر وهي تقع في محل جر. سميت الضمائر المتصلة بهذا الاسم لأنها لا ينطق بها وحدها، بل تتصل إما بأسماء أو بأفعال أو بحروف. أما ضمائر الجر المتصلة فتتصل فقط بالأسماء أو بحروف الجر فقط، مثل صديقي، فيه. وسميت ضمائر جر لأنها تقع في محل جر. تقسم من حيث الدلالة إلى ضمائر المتكلم، ياء المتكلم، ناء الجماعة. مثال على ياء المتكلم مع الأسماء: محمد صديق المقرب، ناء الجماعة مع الأسماء: إنها عائلتنا الصغيرة. مثال على ياء المتكلم مع حروف الجر: هذا الكتاب لي، ناء الجماعة مع حروف الجر: إكرام الضيف واجب علينا. ضمير المخاطب: كاف المخاطب. مثال على كاف الخطاب مع الأسماء: كم أحببت مدرستك؟ كم أحببنا مدرستك؟ كم أحببت مدرستكما؟ كم أحببت مدرستكم؟ كم أحببت مدرستكن؟ مثال على كاف الخطاب مع حروف الجر: نرحب بك أخا عزيزا، نرحب بك أختا عزيزة، نرحب بكما أخوين عزيزين، نرحب بكم إخوانا أعزاء، نرحب بكن أخوات عزيزات. ضمير الغائب: هاء الغائب، مثل بيته، بيتها، بيتهما، بيتهم، بيتهن، عليه. مثال على هاء الغائب مع الأسماء: زرت صديقي في منزله، زرت صديقتي في منزلها، زرت صديقي في منزلهما، زرت أصدقائي في منازلهم، زرت صديقاتي في منازلهن. مثال على هاء الغائب مع حروف الجر: ذهبت إليه ولم أجده، ذهبت إليها ولم أجدها، ذهبت إليهما ولم أجدهما، ذهبت إليهم ولم أجدهم، ذهبت إليهن ولم أجدهن. إعراب ضمائر الجر: تقع في محل جر مضاف إليه إذا اتصلت باسم، مثل إنها عائلتنا الصغيرة. إنها، إن حرف مشبه بالفعل، وها ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. عائلتنا، عائلة خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ونا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الصغيرة نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، تقع في محل جر بحرف الجر إذا اتصلت بحرف جر، وحروف الجر هي من، إلى، عن، على، في، اللام، الباء، الكاف. مثل ذهبت إليها ولم أجدها، ذهبت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، إليها إلى حرف جر، وها ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. إذا اتصل الضمير بظرف فهو في محل جر مضاف إليه. ها نحن قد تعرفنا على ضمائر الجر. أتمنى أنكم قد استفدتم يا أصدقائي. اسمحوا لي الآن لأكمل جولتي في السوق. إلى اللقاء.